مين؟ الواد المسلم. والثاني عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه، والثالث اسمه عبد العزيز بن الحصين عند الحاكم. فلما تراجع الاسماء اللي جابها عبد العزيز بن الحصين والاسماء اللي جابها عبد الملك الصنعاني وحتى الواد المسلم، هتلاقي فيه مجموعة أسماء ملهاش مصدر عندنا، هي أفعال بس. واللي أنا اتأكدت منه إن مفيش حد من علماء الإسلام اشتق اسما من فعل خالص، هم كانوا كلهم بيقولوا بالتوقيف، فكانوا يأخذون هذا التوقيف انتقالا بسبب الاختلاط وطول الاختلاط من عند الإسرائيليات أو من الكتاب المقدس. فهتلاقي بقى عبد المعبود منتشر عندنا، عبد المعبود اسم المعبود ما وردش عندنا، ورد عندهم وكتير. عبد الموجود مش عندنا، عنده. عبد المنعم مش عندنا، برضه عندهم. عبد الراضي سمعت عن عبد الراضي كتير قوي، عبد واحد بيتسمى عبد الراضي، اهل الراضي ده من الاسماء عندهم. الستار يعني احنا ستير، هم عندهم الساتر زي الكلام العام، يا ساتر يا رب، الاصل الاسم ده عندهم. وهكذا هتلاقي 20 اسم بهذه الطريقة، اغلبها انتقل بطريقة او باخرى من عندهم الى عندنا. وهذه الدراسة صراحة من اروع الدراسات اللي انا ما توقعت صراحة، والله بقول لكم صدق، هي جاءتني هكذا. ازاي جاءتني هكذا؟ سامحه الله او هداه الله، الرجل اللي هو اللي موجود في قناة الحياة اللي اسمه زكريا بطرس، مسك المجلد بتاع الاسماء وبدأ يشنع علينا في قناة الحياة في 3 حلقات، وجايب بقى استضاف علماء في اللاهوت ومسكين الكتاب بتاع أسماء الحسنى، وقاعدين يشوفوا المسلمين قاعدين بيغيروا في الأسماء اللي عندهم، يبقى الأسماء اللي عندهم باطل يبقى القرآن والسنة باطل، شايفين بيصطادوا في الماء العكرة يعني. فمن ضمن اللي قالوا اللي لفت ذهني إلى هذه الدراسة إنه بيقول وليس دكتور محمود جاء بكل الأسماء، وطبعا تأكد تماما إن 99 اسم وردوا نصهم، ولذلك هو ده اللي مضايقهم إن الرسول يقول 99 فيطلع 99. فبيقول ايه؟ ان ترك اعظم اسم الاسماء وهو اسم المحب، لان الله محب. فقلت طب اما ادور كده والراجل ده يكون ايه الكلام ده برضه صحيح ورد الاسم عنده. دورت في كل النسخ، احنا اعتمدنا في الدراسة على 5 نسخ الكترونية مختلفة، مفيش نسخة زي التانية، وده هتشوفوه مفيش نسخة زي التانية في الترجمة، لان هي طبعا لغة عربية مترجمة عن اصول، لكن هم بيعتبروا النسخة العربية مقدسة طبعا. فال5 نسخ ما فيش فيها ولا موطن من المواطن ولا موضع من المواضع فيها اسم المحب خالص، ما فيش. المورود فيه لان المحب ورد عندنا فعل، فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم ويحبونه، ولكن المسلم محروم من محبة الله. احنا ناقشنا حول اسم المحب في دراسة جميلة موجودة من ضمن الاسماء، هو اسم عندهم لسبب احنا اشترطنا شرط والزمنا انفسنا به حتى لو كان لصالحهم، لان الانصاف يقول كده اذا ورد الاسم عندهم بامانه نقول عندهم، ما وردش يبقى بنقول ما وردش. فاسم المحب دخلنا احنا دخلنا تانية خالص نكمل فيها ولا نرجع لل لا انا اول مره اعلن عن هذه الدراسه، يعني اول مره اقولها علنا نتائج هذه الدراسه، وان شاء الله لما ترجعوا تقدروا تجيبوها من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي ايه؟ اسم المحب. كلمة المحبة ورد فعل أو وصف الله عز وجل عندنا احنا في الإسلام وعندهم كذلك، لكن آخر نسخة صدرت من التراجم حولوا في أحد التراجم كلمة يحب إلى المحب، فألزمنا بأنه اسم خلاص، المحب اسم، بس لابد أن يقيد عقلا بموضع الكمال، لأن ربنا لا يحب أعداءه وإنما يحب إيه؟ أولياءه. فلو أحب أعداءه بطل الحكمة، والنصوص كلها عندهم وحتى عندنا بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى يبغض الأعداء ويحب الإيه؟ الأبناء، عندهم يقول يحب الأبناء، عندنا يقول يحب الأولياء. فكلمة ابن ابن اللي عندهم بتستخدم على حسب ما نشوفت على الولاية الخاصة. في الأصل فيه، أصل فيه، لكن وإن كان ده لا يصح زي ما ربنا قال وقالت ها؟ ايها كتير لا كتير، ده طلعنا منها دي حوالي 20-30 نص، هتشوفوا الكلام ده. القصد اني عايز اقوله ان الاسماء الرسول لما قال ان لله 99 اسما نزلت في الوحي على موسى وعيسى وسائر الانبياء، وده موجودة دلوقتي، يعني مش بنتكلم عن حاجة مضت، لا